أبو منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري المتوفى سنة 29 و400 للهجرة، نقلناها عن ابن خلكان وابن بسام والباخرزي وغيرهم. هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، ولد في نيسابور سنة 350 للهجرة الموافقة لسنة 962 للمسيح. قال ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في حقه: كان في وقته راعية علات العلم وجامع أشتات النثر والنظم ورأس المؤلفين في زمانه وإمام المصنفين بحكم قرانه، وسار ذكره سير المثل وضربت إليه آباط الإبل، وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب. تآليفه أشهر مواضع وأظهر مطالع وأكثر راو لها وجامع من أن يستوفيها حد أو وصف أو يوفي حقوقها نظم أو وصف. وذكر له طرف من النثر ونورد شيئا من نظمه، فمن ذلك ما كتبه إلى الأمير أبي الفضل الميكالي: لك في المفاخر معجزات جمة أبدا لغيرك في الورى لم تجمعي، بحران بحر في البلاغة شابه شعر الوليد وحسن لفظ الأصمع، وترسل الصابي يزين علوه خط ابن مقلة ذو المحل الأرفع. شكرا، فكم من فقرة لك كالغنى وافى الكريم بعيد فقر مذقع، وإذا تفتق نور شعرك ناظرا فالحسن بين مرفع ومصرع. أرجلت فرسان الكلام ورط أطراف البديع وأنت أمجد مبدعي، ونقشت في فص الزمان بدائعا تزري بآثار الربيع الممرع. وله من التآليف يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، وهو أكبر كتبه وأحسنها وأجمعها، وفيها يقول أبو الفتوح نصر الله بن قلاقس الشاعر الإسكندري المشهور: أبيات أشعار اليتيمة، أبكار أفكار قديمة ماتوا وعاشت بعدهم فلذاك سميت اليتيمة. وفيه قال الباخرزي: إن الثعالبي هو جاحظ نيسابور وزبدة الأحقاب والدهور، لم ترى العيون مثله ولا أنكر الأعيان فضله، وكان الثعالبي من أئمة العربية بارعا في سائر الفنون، طويل الباع في الآداب، رقيق العبارة، دقيق المعاني، كثيرا النادرة، وافر الفاكهة. أخذ عن أبي بكر الخوارزمي ومن تآليفه كتاب فقه اللغة وسحر البلاغة وسر العربية وبرد الأكباد ومن غاب عنه المطرب ومؤنس الوحيد والمبهج والتمثيل والمحاضرة وكتاب النهاية في الكناية وثمار القلوب، ومصنفات كثيرة جمع فيها أشعار الناس ورسائلهم وأخبارهم وأحوالهم، وفيها دلالة على كثرة اطلاعه، وله أشعار كثيرة. واسمه الثعالبي نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعملها، قيل له ذلك لأنه كان فراء. وكانت وفاته سنة 29 و400 للهجرة، 38 و1000 للميلاد.